باب كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، أنا ثامنهم، وهو يتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. فهذه الأحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم صوم يوم الجمعة وحده، وأن لا يجوز تخصيصه بالصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوم أو بعده يوم. ولأنه أمر جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها لما صامت يوم الجمعة ولم تصوم الخميس ولم تنوي صوم يوم السبت، قال لها: أفطري. وقال: لا تخصوا يوم الجمعة إلا يكون في صوم يصومه أحدكم. ونهى أن تخصص الجمعة بصيام، وأن يخص ليلة أن تخص ليلتها بقيام. هذا يدلنا على أن لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. والحكمة في ذلك والله أعلم أنها يوم عيد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أذن للناس في صيامها لأكثر من ذلك، فكان من رحمة الله جل وعلا أنهاهم عن التخصيص كما لا يصام تصام الأعياد. أما من صام قبلها يوم أو بعدها يوم فلا بأس. وفي دليل على أن يوم السبت لا بأس بصيامه في النافلة، لحديث لا تصوم قبله يوم أو بعده يوم، ولحديث جويرية وما جاء في معناه. ويدل على هذا على أن حديث الصماء بنت بسر الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت أنه حديث ضعيف وهو مضطرب وضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة التي دلت على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردا في يوم السبت مثل بقية الأيام، لا بأس بصيامه سواء مع الجمعة أو مع الأحد نافلة. وحديث الصماء الذي ذكره المؤلف هنا حديث ضعيف كما نبه عليه العلماء، لا يصح ولا يعول عليه. وفيه دليل على إفطار جواز الفطر إذا كان الصوم نفلا، لأن الرسول قال لجويرة: أفطري، وهي قد نوت الصوم يوم الجمعة، فقال لها أفطري، فدل على أن الصوم النافلة يجوز لصاحبها أن يفطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومن هذا ما رواه مسلم الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال هل عندكم شيء؟ قال أهدي أنا حيس، فأكل منه وقال لقد أصبحت صائما، فأفطر وأكل. فدل على جواز الإفطار للمتنفل إذا رأى المصلحة في ذلك. أما حديث الأزدي الذي فيه أن جاءوا سبعة معه والنبي يتغدى وقال لهم اقربوا اطعموا، فقالوا إنهم صيام، وقال لهم صمتم أمس؟ قالوا لا. قال صوم الغد؟ قال لا. قالوا لا. قال فأفطروا. هو مثل ما تقدم مثل بقية الأحاديث الدالة على أن يوم الجمعة لا يفرد. أما قوله أن قام يوم أن خطب أن قام على المنبر وشرب لأن يرى الناس أنه ليس بصائم فهو حديث ضعيف، لأن يوم الجمعة ما يحرم صومه مطلقا، إنما يحرم إفراده. أما صومه مع السبت أو مع الخميس فلا بأس به. فقوله إنه قائم على المنبر يشرب هذا يدل على ضعف الحديث وسنده ضعيف. ومن نكارة متنه ما ذكره عن شربه على المنبر، لأن هذا إنما يفعل لو كان صوم الجمعة ممنوعا مطلقا. وصومه يوم الجمعة في حديث مسعود محمول على أن الصام مع غيره، كان يصوم قال أن يفطر يوم الجمعة مع غيره، لأن كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام، وكان يسرد الصوم في بعض الأحيان حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم. فرواية أنه صام الجمعة يعني مع غيره كما بين الأمة عليه الصلاة والسلام، فهو بين للأمة وهو أول من يمتثل عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه إذا صامه مع غيره قبله أو بعده فلا حرج في ذلك. وفق الله جميعا. باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة من كل شهر وإن كانت سواها. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة. رواه ابن ماجة والترمذي. هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وثبت في هذا عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما كلها دالة على أنه يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر للرجل والمرأة سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة. ومن هذا ما في الصحيح من عبد الله بن عمر النبي قال صوم من أشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. وهكذا في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هكذا أوصى أبا الدرداء أن يصوم من أشهر ثلاثة أيام وأن يحافظ صلاة الضحى وأن يوتر قبل النوم. والأحاديث بهذا كثيرة كلها دالة على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر مجتمعة أم مفرقة في العشر أو الوسط أو الأخيرة، وإن صامها أيام البيض كان ذاك أفضل، إذا تيسر له يصومها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان ذلك أفضل، وإن صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو مفرقة كل ذلك لا حرج فيه، لأن السنة ثبتت بهذا كله والحمد لله. نعم. وكراهة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليهما. وعن أبي قتادة قال: قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. رواه أحمد. ويحمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها. هذه الأحاديث كلها تدل على كراهة صوم الدهر، وأن ينبغي صوم الدهر بينما يصوم ويفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين: صم وأفطر. قال لعبد الله بن عمر: صم وأفطر. فالسنة هي صوم ويفطر. ولما ألح عبد الله في ذلك قال: صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود نبي الله، وهو أفضل الصيام. وكان عبد الله يصوم الدهر، فنهاه النبي عن ذلك، قال: صم 3 أيام من الشهر، فذلك صيام الدهر. قال: إني أقوى من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أقوى من ذلك. فلم يزل به حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام أخي داود، وهو شطر الدهر. فقال وهي لفظ، قال: يا رسول الله، أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وسئل عن من صام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر. وقال: لا صام من صام الأبد. فدل ذلك على كراهة صيام الدهر، وأن السنة أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. وإذا صام 3 أيام من كل شهر كفى، وإن صام أكثر فلا بأس، وإن صام يوما وأفطر يوما فهذا أفضل الصيام تطوع، كما كان يصوم داود يصوم يوما ويفطر يوما، إذا فعل ذلك فلا بأس. أما حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم فهو حديث منكر، والظاهر أنه موضوع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأقرب أنه موضوع، وإن صح فما تأوله المؤلف تأويل صحيح. إذا صام الدهر مع أيام العيدين وأيام التشريق، لكن الظاهر أنه وضع موضوع من بعض الكذابين. نسأل الله العافية. يسأل الناس، يسأل كثير من الناس عن صوم عاشوراء، وقد تقدم في الدروس الماضية أن الأفضل 9 والـ10 أو 10 والـ11، هذا هو الأفضل. ومن صام اليوم 10 فلا بأس، ولكن الأفضل أن يصوم معه يوم قبله أو بعده. والشهر الذي هو المحرم إنما ثبت بالـ3، والأصل تمام الشهر الماضي ذي الحجة، فيكون يوم 3 هو أول الشهر، ويكون يوم 4 هو 9، والخميس هو 10، والجمعة هي 11، اعتبارا بالرؤية لا بالتقويم. التقويم لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، إنما يعتمد عليه في كتابات العادية والأمور الرسمية. أما الأحكام الشرعية فلا يعتمد على التقويم، إنما يعتمد على الرؤية. والأصل تمام الشهر 30، هذا هو الأصل. فالأفضل صيام الأربعاء والخميس، أو الخميس والجمعة، أو صيام 3، كله طيب. أما بالتطوع كله تطوع، من صام فله فضل فله أجر، ومن ترك فلا بأس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء ترك. قال: وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. وقال: من صام عاشوراء يوم عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله. وهو يوم صامه موسى شكرا لله لما أنجاه الله وبني إسرائيل من الغرق وغرق فرعون، فصامه موسى شكرا لله، وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم تأسيا بموسى وشكرا لله أيضا. ولكن إذا صام قبله يوما أو بعده يوما كان حسنا، من باب المخالفة لليهود. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن الإسناد فيه ضعف. وفق الله الجميع. لا كراهة تزيه. باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني كنت صائمة، ولكني كرهت أن أرد سؤرك. فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. وهذا أمر ندب بدليل قوله: لا عليكما. قد سبق جملة من الأحاديث كلها دالة على فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وأن النبي كان يصوم 3 أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام، سواء متفرقة أو مجتمعة، كل ذلك سنة. وهذا الحديث في صومها في السفر في سنده ضعف، ولكن من صامها في السفر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر، ولكن الفطر في السفر أفضل كما جاءت به السنة: ليس من البر الصوم في السفر، فالإفطار في السفر أفضل حتى في رمضان، هو الأفضل ويقضي. أما في الإقامة وعدم السفر فالأفضل يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم، كل هذا من السنة. وهكذا صوم 6 من شوال، صوم يوم عاشوراء وقبله يوم بعده يوم معه ومعه يوم قبله يوم بعده، كل هذا من السنن ومن النوافل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه الناس 70 خريفا. وهذا يدل على فضل الصيام في سبيل الله، يعني في طاعة الله، مو معناه الجهاد. الجهاد المشروع فيه الإفطار للتقوي على الجهاد، لكن معناه في سبيل الله يعني في طاعة الله وابتغاء مرضاته، يكون له الأجر العظيم. والأحاديث الأخيرة تدل على أن المتطوع بالصوم أمير نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر. لكن صومه تطوعا فإنه لا يلزمه الإتمام، لو أفطر قبل الغروب لا حرج، لكن الأفضل أن يكمل صومه، وإن أفطر لأسباب فالأفضل أن يقضي، وإلا فهو أمر نفسه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قال نعم أهدي لنا حيش. فأكل منه وقال قد أفطر قد أصبحت صائما ومع هذا أكل. فدل على أن المتطوع له أن يفطر ولا حرج. وهكذا حديث عائشة وحفصة لما أهدي لهما طعام فأكلا وكانتا صائمتين قال لا عليكما وقضي يوم مكانه. وهكذا أم هانئ لما أفطرت وشربت من سؤره قال هل حرج عليك إذا كنت متطوعة. كل هذا يدل على أنه متطوع لا بأس أن يفطر. وهكذا حديث أبي الدرداء لما أمره سلمان زاره سلمان وصنعه له طعاما أبو الدرداء فقال كل إني صائم. فقال سلمان لا لا أكل حتى تأكل. فأفطر أبو الدرداء وكان متنفلا فلما أفطر أكل جميعا. فدل ذلك على أنه متطوع له أن يفطر إما إكراما لضيفه وإما لأسباب أخرى لا بأس. وإذا قضى اليوم الذي أفطر فيه يكون أفضل وإلا فليس عليه قضاء. ومن هذا قصة جويرية لما صامت يوم الجمعة قال صمت أمس قال لا قالت لا قال تصوم غدا قالت لا قال أفطري ولم يأمرها بالقضاء. فدل على أن المتطوع إذا حب أن يفطر فلا بأس جاره وضيف أو شد عليه الحر أو لأسباب أخرى أفطر فلا حرج وإن قضى فهو أفضل. وفق الله الجميع. إذا كان قضاء يا شيخ من رمضان نعم إذا كان قضاء من رمضان يجوز فطرهم قضاء رمضان الفريضة ما تقطع إنما هذا النفل. هم إذا كان صوم فريضة من رمضان أو عن كفارة فليس له قطع يجب إتمامه إلا من مرض أو سفر. يوم مكانه هي لأنها أفطرت شربت شربت قبل أن تعلمه شربت لئلا ترد سؤالة أمرها أن تقضي. نعم. باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه الجماعة. وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. وفي رواية لهم من سرر شعبان. ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره. هذه الأحاديث تتعلق بالصوم قبل رمضان. دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على تحريم الصوم عند دخول الشهر ولا يجوز التقدم على رمضان لأن الله شرع رمضان شهرا واحدا فالتقدم عليه زيادة على ما شرعه الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصومه. يعني بعض الناس قد يجتهد ويرى أنه يحتاط فيصوم يوم يومين زعمه أنه مجتهد العبادة وهذا يفضي إلى زيادة فيما شرعه الله. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحذرهم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين يعني اكتفوا بما شرع الله. ولهذا في الأحاديث الأخرى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا العدة. هذا هو الواجب أن يصوموا لرؤيته ولا يتقدموه إلا ما كان له عادة اللي يصوم الاثنين والخميس مثلا فصادف يوم الاثنين والخميس آخر شعبان يصوم لأن ما صام من أجل رمضان صام من أجل عادته. أو يصوم يوم يفطر يوم وصادف يوم آخر شعبان هو يوم فطر يوم صومه فلا بأس لأن لم يصم من أجل رمضان. أو كان عليه قضاء رمضان أو كفارة يكمل لأنه ليس من أجل رمضان. أما يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يحتاط، أو يكون أو مثلا يكون غمة غمة الشهر لثلاثين لم يرى الهلال بسبب الغيم فيصوم، لا هذا لا يجوز. وما يروى عن ابن عمر في ذلك وقع من اجتهاد منه، أن كان يصوم اليوم الذي شكوا فيه إذا كان غيما، هذا من اجتهاده رضي الله عنه، وهو خطأ مخالف للسنة فلا يجوز. وجاء أيضا النهي عن صوم الصوم في النصف إلى خير من شعبان، قال إن تصام شعبان فلا تصوموا سدا للذريعة، يعني لا يبتدي الصوم بعد النصف إلا إذا كان صام قبل ذلك فلا بأس يصوم أكثر الشهر أو كل الشهر، أما أن يبتدي بعد الشهر فهذا يمنع سدا لذريعة الزيادة في رمضان. أما حديث معاوية أن كان يخطب الناس عليه الصلاة والسلام ويقول نحن متقدمون الصوم يوم كذا، هذا كله باطل ما هو صحيح، هذا حديث باطل غير صحيح ومخالف للأحاديث الصحيحة. والمؤلف رحمه الله لم ينتبه لضعفه فحمله على أنه كان أياما يتقدم بها ليس من أجل رمضان، وهو حديث لا يصح، هو باطل مخالف للأحاديث الصحيحة. كذلك حديث الذي قال هل صمت من سر هذا الشهر، هذا محمول على إنسان له يصوم وسط الشهر، السر الصواب فيه أنه وسط الشهر سرته، هذا محمول على أنه كان عادة يصوم البيض أو نذر له نذر يصوم وسط الشهر فأمر بصومه إذا كان مع صائم، وإلا فمعلوم أن آخر الشهر ممنوع لقوله صلاة تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، فالسر الذي هو آخر لا يجوز وهو الاستسرار، هذه الأيام التي ينهي عنها. أما إذا حمي على وسط الشهر فلعله كان يصوم البيض ثلاثة أيام صام يوم منها وترك الباقي، أو كان نذر ذلك يحمل على محمل لا يخالف الحديث الصحيح. وفق الله جميعا.